هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام، وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر. وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مر 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفخ بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممكن؟ أها إن الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، سات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. نعم. هذا ليس بشيء حتى يوجد الحيض السائل. وحتى لو كان له رائحة أي نعم حتى لو كان سيأتينا إن شاء الله كلام عليه. نعم. نعم إلا إذا تجاوز 15 يوم، لكن إذا ما أشكر عليه إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطردا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطرد 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا ما يكون له مدة إلا إذا كان كما قلت لك، إذا كان غير مضطر. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النصف من الرجل، والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأصلي. نعم. لا يكون دليل لما قال تظهر مدة أكثر، يعني لا قد تفترض. يعني إذا اضطرت حيض المرأة 17 يوما، فعلى قول أنا 15 يوما يكون السادس والسابع عشر ليس حيضا. هل هذا هو الفرق؟ ولو ميزت الدم هذا ما هذا مضطرد، هذه آخر. إذا كان 15 إذا زاد على 15 مضطردا فهو حي. يقولنا بأن يخرج الحيض قطع جانب. تميز ما هو حيضها وعادتها ويخرج منها قطع. هذا قاله أحد الأطباء المشهورين وهو محمد البغ، معروف أنه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم. كم في عدد 10 أيام؟ إذا كان عدده 10 أيام. نعم. نعم. ثم توقف يوما. نعم. ثم الدم في هذا الحيض. في المدة. هذا الحيض.

ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزل لوجهين. الوجه الأول إيش؟ لئلا يرى منها ما، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها. وعن ابن عباس رضي الله عنه انتهى؟ جاء السؤال؟ نعم شيخ حسن الله إليك. بالنسبة للكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة نعم، أحيانا يصاحبها آلام في أسفل البطن وأسفل الظهر، نعم، وتجزم المرأة أن هذا هو أوان الحيض. هي مقدمات الحيض لا شك فيها، لا شك أنه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟ يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات. اي ولو فيها الأمارات على قول الذي رجحنا. نعم ايش؟ النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، كنا أعلم. وهذا صحيح، المرة تعرف في التجارب يعني يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم ولكنه في أثناء الشهر فيها آلام، فيها آلام الحيض. نعم أظهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلقة. نعم يا كريم. كيف أخذت ذلك؟ له على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محتمل. نعم ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة، وأنه متى رأت أن الحكم يدور مع العلة، ومتى رأت الدم أنه حيض ميزة أنه تعمل به. نعم أشكل عليه شخص ترجيحنا لمسألة العادة، أن إذا اختلف العادة والتمييز أنه تقدم العادة. نعم فأشكل عليه هذا الأمر، لماذا لا نقول أنه تأخذ التمييز ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها. هذه الصورة في الأيام الأربعة وتريد الصلوات اليوم الثاني. أي نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تريد كحديث فحملة. هذا كثير من ينقطع الدم، ما عرفت منها حديث الصورة. الأصل ما دامنا شاكة في الثور فالأصل أنه حي. نعم. لا لا قريبات ذكرنا حتى إن كانت أقل من 6 أو 7. إيه نعم. لكن هذا هو الغالب. نعم. كان عادتها يعني معلومة لديها. إيش؟ كانت عادتها معلومة. نعم. ثم زادت عليه في مرة إلى مرة. هل الهدف الغالب؟ نعم. الهدف الغالب. وإذا جاءت مرة ثانية تحكم على الجابة ولا أول أولى؟ الهدف الغالب. مثلا إذا قدرنا إن أثر الحان 6 أيام وقد تكون 7 أو 8 أو العبرة بالغالب. كانت 6 وزادت عليها 3 أيام. طيب. في مرة. مرة واحدة. من كم؟ من كم مرة؟ زادت في مرة واحدة ومرة ثانية أيضا تجاوزت من 6 الأولى. طيب. لكن اللي قبل كم مرة من الأشهر؟ يعني ما إذا قدرنا 6 أشهر يأتيها 6 أيام. نعم. وفي السابعة أتاها 8 أيام. العبرة بالأول. يعني تحكم على الأول. إيه بالأكثر. بالأكثر يعني أكثر العادات. ما الأكثر عدد الأيام. الأكثر العادات. إذا كان أكثر عاداتها 6 أيام. أخذ بالأكثر. أنا إذا زالت عليها أن تنتظر أيام. كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. لا لكن كلامك المستحاضة غير المستحاضة إذا زادت أو ناقصت فالحكم يدور مع علم على القول الراشد. المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة. والصحيح الأفعال. الصحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا نعم. خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء. هذا واحد. ثانيا، من متى تبتدئ الجلوس للحيض؟ تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم، فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال. ثالثا، ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا؟ نقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي ولها شيئا ولها حالان بعد ذلك. إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الجمع الإفراد. أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة. أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها. وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضأ؟ إذا أرادت أي وقت إذا لم يكن وقت نهي. وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت. ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم. يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية وأخذناها. نعم أخذناها وقلنا إن مسألة الصفرة والقدرة فيها خلاف، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والقدرة لا تعد شيئا، سواء كانت منفصل عن الحيض أو متصلة به

ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق الإطلاق، والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندي جملة متعلقة بذات الصونة، وعن عائشة رضي الله عنها نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا تثاب بامتثال أمر الله، لكن ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أن تثاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة في الوطي سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم. قول الراجل في القدرة والقصرى عدم الاعتداد بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت الكفر والقدرة قبل انطباع عادتها؟ حتى وإن كانت قد منقطعة على عادة. طيب شيخ، يعني ثم يعني هو احتمال كبير وقد يحصل أنها ترى الدم بعد ذلك. إذا رأت الحكم يدور مع عادة، الحكم يدور مع عادة وجودا وعادة. نعم. المرأة كانت عادة أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والحيض منعتها من أن تصوم، هل لها أن تقضي شهر الحيض أو الحيضة؟ نعم. الحيض أو الحيضة؟ الحيضة. إذا كانت قلت الحيض ومنعتها. طيب. هل لها أن تصوم؟ لكن شايف جمعها يا آدم. نعم. أنت 30 يوم. هي تريد أن تصوم بها 10 مواخر، يعني من الشهر تريد أن تصوم، يعني هي آخر ثلاثة إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر وأصابت الحيض. نعم. يقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك يقال في الصيام الشوال. اللهم صل وسلم. هل يقال للرجل الذي يواظب على النوافل يعني أفنى دينه والذي لا يواظب عليه أفنى دينه؟ نعم نعم، لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه، يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة، قصدي 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات، لا شك أن هذا ناقص عن ذلك، لكنه نقص لا يلام عليه. نعم. نعم. ما تقص. أولا لا قياس مع النص. هل في قياس مع النص؟ نعم. جمعة. بعض الناس يقولون في حديث ضعيف يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث يقول المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح. إن كانوا غير صالح أي فاسد فساد مطلق، هي خير من مليون رجل، وإن كانوا لا لو يعني ليس مثل هذا الكمال فلا صح هذا القول. وقعت المستحاضة أول وقت، ثم خرج منها الدم، خلت الفريضة ورأت على الفريضة، ثم في آخر وقت هذه الفريضة قررت أن تتطوع أو آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء. نعم. هل لا يجوز لما يقولون إن إذا توضعت الصلاة بعد دخول وقتها امتد الوضوء إلى آخر الوقت؟ لم أسمع. لا الأصل عدم الشك، الأصل عدم الشك. هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟ نعم. هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟ هذا شيء؟ تجدها في الفرج. نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تتطهر منها. إذا خرج إلى فودة وخرج إلى فخذين يجب عليها أن تتطهر. لا ما عليها شيء. في قوله إذا رأت الماء، حديث من سليم. هي رطوبة، لكن هذه الرطوبة هل إن إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء، فلا حكم لها، تنقض الرطوبة بعد الأذان. اللهم صل على محمد، اللهم رب حبيبك وسلم، والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة والرافع المقام محمد. على ايش؟ نعم. ايش؟ بعض الناس فهم اثر ابن عباس ان الدينار يقاس على القيمه اللي في بلده ليس على المثقال. حتى لو قسناه على قيمة البلد فهو دينار أو نصف، وقيمة الكماء الدينار هي مثل قيمة نصف. نعم. إيش؟ امرأة صغيرة. نعم. يعني صغيرة في السن بلغت رمضان. نعم. رمضان. طيب. صامت يومين فقط وصار عيد وما أخبرتها أهلها. يعني بلغت قبل العيد بيومين وصامت. صامت نعم. لا فترت يعني بعد ما عرف أهله اخبروا على لا يلزمها إلا يومان، لا يلزمها إلا يومان، لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم. لا بس هي أتت حيلها ما تقدر أهلها. إيش؟ إيش؟ هي كانت عندها حيل. عندها إيش؟ تحجر ما تقدر أهلها. إيه يعني حابس متى؟ ما تعرف كم أيام الحدث نقر أنها لست أيام، لكن هل حابت تفصل هذه؟ نعم. قبل رمضان؟ في آخر رمضان. في آخر رمضان. كم من يوم؟ ما تعرف في أيام الحدث بس ما أخبر أهلها إلا بعد. ما يخالع ترك أخبارها، لكن هل متى تقول إنها حابت قبل العيد بيومين مثلا؟ لازم يومين. حاضر قبل عيد ثلاثة أيام لازم ما ثلاثة أيام. لا قبل عيد عيد ممكن ظهر أن هذا سهل. كم قبل عيد بكم؟ عيد النساء على هذا الشيء. ها؟ ممكن نسعى إن شاء الله. ما أسألها. أهلها إلا بعد ما. المهم اسأله. وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد. التي أفطر قبل العيد. وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم. لو كانت الزوجة كتابية وطلبت من الحليف وأمرها زوجها بأن تكتاب لكنها رفضت، فهل له إشارها؟ الصحيح أن له أن يجبرها، له أن يجبرها، لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان هو أبقى منها يشيلها ويحطها بالمرتب. هذا حل ولا ما بحل؟ نعم. طيب. الآن بدأ. بدأ الطلاب يسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها؟ لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم نعم من أتى امرأته ويحائل فراسه يتصدق أو بنصفه. طيب ما هو الدينار؟ نعم ذهب الله بك إلى النصار. نعم ها؟ خطأ. نعم نصار منين؟ طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، وهذا لا يصح، لكن هي وحدة يعني نقدية من الذهب زينته مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يراح، واذا كان موقوفا يعني فلا يتم السؤال به على الوجوب ولا شيء. ها؟ إيه لكن هل يثبت الحكم او لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجة ام لا. طيب وهو كذلك قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به وإلا فلا. قوله آية إذا حاضت لم تصلي ولم تصل نور، شو معنى الكلام؟ لا معنى الجملة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي الاستفهام او اما الاستفهام تقرير، يعني اليس قد تقرر انها اذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض؟ لبيان نعم وان ذلك قد تقرر. تمام وما ولماذا قاله الرسول أسامة؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قوله الناس ما نقصان دينه، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم من الصلاة؟ إبراهيم نعم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام. وارجع جماعة. طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف

ايش مفضول يا اخوان الى نسك مفضول، لان النساء تنتقل من التمتع الى القران، والتمتع افضل، وليس كالذي يحول الافراد او القران الى تمتع، لان هذا ثبت في السنه، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول الى نسك افضل، ولا اشكال فيه، يعني تحول القارن الى متمتع او المفرد الى متمتع لا اشكال فيه، وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، لكن الاشكال ان ينتقل من تمتع الى قران، فنقول عند الضروره لا شك في جوازه، وذلك فيما ايش اذا حاضت المرء وتعرف انها لن تطهر قبل الوقوف بعرفه، ومن ذلك لو خاف الانسان فوت الوقوف بان جاء متاخرا واحرم بالعمره ثم خاف ان يفوته الحج، فانه هنا يدخل الحج على العمره فيكون قارئا. لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعه، بمعنى ان الانسان يدخل الحج على العمره مع سعه الوقت؟ هذا محل نظر، ولولا ان بعضهم حكى الاجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فان كان احد من العلماء يقول بانه لا يجوز ادخال الحج على العمره الا عند الضروره الشرعيه او الحسيه، فهذا القول اقرب الصواب بلا شك. ووجه ذلك عجيب انه انتقال من فاضل الى مفضل، والاعمال الشرعيه اذا كانت واجبه لا يمكن ان ينتقل من مفضول من فاضل الى مفضول ابدا، بخلاف المفضول الى الفاضل. ومن فوائد الحديث ان القارن فعله كفعل المفرد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها ان تطوف مرتين وان تسعى مرتين، بل قد افعلي ما يفعل الحاج، وهذا القول هو الراجح ان القارن كالمفرد سواء في ايش في افعال الحج، فلازمه طوافا وسعيا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمرة في الحج، ولقوله لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك أن يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له نسك، وأن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب، وهل يجوز إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا؟ بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه، هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف. فمن العلماء من يقول لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا بأس، والصحيح جواز، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس لإحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمره وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمر على الحج، وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج، ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأن السباب استفاد نسكين فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت العمرة على الحج، أدخلت الحج على العمرة